الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهبهم يعدلون. صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الذي أوضح الله تعالى به الحجة وأقام الحجة فأبان الدين. لم يبق من أحد بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم إلا آمن أو قامت عليه حجة رب العالمين، ولله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فإن موضوع القدر موضوع عظيم، والإيمان به ركن من أركان الإيمان كما تعلمون. ونحن في عصر كثرت فيه الشبهات والتساؤلات عن القدر، وهي قديمة في الحقيقة. الإشكالات حول القدر قديمة، ولكن في هذا الزمان اجتمعت شبهات الماضين مع شبهات المعاصرين، وما استجد عند الناس مما تلقيه شياطين الإنس والجن، فأصبح الناس في حاجة إلى تجلية هذه القضية كما هو الشأن في بقية أركان الإيمان وقضايا العقيدة. والذي دفعني في حقيقة إلى اختيار هذا الموضوع هو أنه كما تعلمون لما قلنا قبل البارحة نتحدث عن دينار بالغيب، جاءت أسئلة عن القدر، ومن قبل تأتي وما تزال تأتي أسئلة، فأحببنا أن يطيل الموضوع الليلة عن هذا الركن المهم من أركان الإيمان، على أن نخطط وقتا بإذن الله عز وجل للإجابة على الأسئلة، بمعنى أنه بإمكانكم أن تبدأوا من الآن بالكتابة في رسالة الأسئلة، فإن استطعنا قبل الأذان وإلا بالخمس نعود إن شاء الله تعالى لنجيب من لديه من إخوان إشكال حول هذا الموضوع، لأنه موضوع دقيق وشائك، ونحاول جميعا بما يعين الله تبارك وتعالى ويفتح علينا به أن نأتي على ما نستطيع أن نأتي عليه من الشبهات في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ أيها الأخوة الكرام فنعرف ما معنى الإيمان بالقدر. إذا قلنا إننا نؤمن بالقدر، ونحن المؤمنين ولله الحمد مؤمنين بالقدر، فما معنى هذا الإيمان؟ هذا الإيمان كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مقسم على أربعة درجات، ويمكن أن تختصر إلى درجتين: معنى كوننا نؤمن بالقدر أو الإيمان بالقدر أربع درجات، ويمكن أن نختصرها إلى درجتين. ما هي درجات الإيمان بالقدر؟ أي ما هي مراتب القدر عامة؟ أول مرتبة من مراتب القدر، أي أول ما يجب علينا أن نؤمن به فيما يتعلق بالقدر، أن نعلم وأن نوقن وأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم بما كان، وعليم بما سيكون، وعليم بما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر من القول، ويعلم ما تكتمون، يعلم سبحانه وتعالى كل حاجة في هذا الوجود، كل قطرة من المطر تنزل يعلم متى تنزل وأين تنزل، كل لحظة عين، كل قائلة أعين، كل همسة، كل خاطرة تخطر على بال أي مخلوق الله سبحانه وتعالى يعلمها وعلمه بها قبل أن يوجد هذا الكون وقبل أن يوجد هذا الإنسان، فعلمه لم يزل أبدا ولا يزال أبدا، لا تخفى عليه خافية، يستوي بعلمه عز وجل السر والعلم بالنسبة لنا نحن المخلوقين. ولا يخفى على أحد منكم الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه القضية، أي قضية العلم، مرتبة العلم، نؤمن بأنه سبحانه وتعالى عليه. ومن ذلك فكل ما نعمله نحن من طاعات أو معاصي فالله سبحانه وتعالى عليم بها، ولم يتجدد لم يستجد له سبحانه وتعالى علم بها بعد أن فعلناها، بل هو يعلمها قبل أن يخلقنا، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض والكون أجمعين، ولا يزال بذلك عليم، وهو مخطئ لذلك سبحانه وتعالى ويجازينا به عز وجل. وكذلك المصائب التي تقع وما يحدث في الكون من خير أو شر الله سبحانه وتعالى به عليه. فإذا أول ما أقوله أنا المؤمن بالله عز وجل، نحن جميعا مؤمنون بالله عز وجل، إذا قلنا نؤمن بالقدر فأول شيء أننا نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، المرتبة والدرجة الثانية بعد العلم هي مرتبة الكتابة. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب ما كان وما سيكون، وكل شيء أحصيناه في إمام يبين. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، أي الكتاب كتبه الله تبارك وتعالى عنده أول ما خلق القلم. أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم أمره أن يكتب، فكتب مقادير كل شيء وكان عرشه على الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الله يكتب في ذلك الزمن الذي لم يكن هذا العالم الموجود المكتوب قد وجد بعد، لم كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن قبله شيء ولم يكن غيره شيء ولم يكن العفو شيء، تبارك الآيات. كان الله سبحانه وتعالى وخلق أول ما خلق عز وجل من العالم الذي نحن نعرفه وبلغنا الخبر عنه العرش يله، ثم سبحانه وتعالى خلق بعد ذلك القلم، وأول ما خلق القلم أمره أن يكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذا متى في أي زمن؟ هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. فإذا الأمر قد فرض وقد قضي منه وقد كتب، إن كان خيرا وإن كان شرا. وهذه الكتابة لها تفصيلات ولها أقسام، يعني هذه الدرجة درجة الكتابة. فإن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار هذه المعلومة المكتوبة له سبحانه وتعالى، قدرها تقديرات مختلفة بعضها يطابق بعضا. فإذا أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون قبل أن يخلقه بالأحرى كتب ماذا سيقوم به. هذه الكتابة نستطيع أن نسميها الكتابة الكونية، الكتابة الكون، كل الكون وما سيقع فيه مكتوب. فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم استخرج ذريته سبحانه وتعالى من صلبه في عالم الذرة، وجعل طائفة منهم في الجنة من أهل الجنة وطائفة منهم من أهل النار، فكتب للنار أهلا وكتب للجنة أهلا قبل أن يخلق الخليقة، وإنما قد خلق لذلك الوقت من الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. فاستخرج الله سبحانه وتعالى من ظاهره ذريته وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه كتابة إذن تتعلق بالنوع الإنساني، نستطيع أن نسميها الكتابة الإنسانية الكتابة النوعية، أي نوع الإنسان، النوع الإنساني وضع منه التقي ووضع منه السعيد بحسب علم الله سبحانه وتعالى بما سوف يعملون. إن هنالك كتابة تتعلق بكل فرد من المخلوقات من خلق الله من بني آدم، كل فرد، الكون كله له كتابة، الجنس البشري كله، النوع الإنساني له كتابة، كل إنسان له كتابة أيضا. متى تكون هذه الكتابة؟ هذه الكتابة هي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك في الصحيحين المتفق عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إلا يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وسقيه أم سعيد أو سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعلم بعمل أهل الجنة حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ونحو ذلك وردت أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. ولعل في هذا الحديث بعض الإسكان نتنوله إن شاء الله إذا تعرضنا للأسئلة بإذن الله عز وجل، ولكن المقصود هنا أن هناك كتابة عمرية فردية تتعلق بكل إنسان، فما من نفس منفوسة ما من نسمة مخلوقة إلا وكتب الله سبحانه وتعالى ماذا سيكون، كتب لها هذه 4 كلمات متى؟ أول ما خلق الروح لهذا الإنسان ونفخها في تلك المضغة في تلك العظام في ظلمات 3 في بطن الرحم، كتب الله سبحانه وتعالى له الرزق والأجل والعمل والسقاوة أو السعادة. فهذه أيضا نوع من أنواع الكتابة. بعد ذلك نجد كتابة حولية، كتابة أو تقديرا حوليا قدرا سنويا في الحول في السنة. في أي ليلة يكون هذا القدر؟ يكون في ليلة القدر، الليلة التي فيها يصرف كل أمر حكيم، فيكتب الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة ما هو واقع في عالم الوجود هذا إلى مثلها من الليلة القادمة، يكتبه الله سبحانه وتعالى. حتى أنه كما ورد في الحديث أن الرجل ليرى في الأسواق ماشيا وهو مكتوب عند الله تعالى من الأموال، يعني هذا الإنسان يمشي ويتحرك ويضحك وهو موعده لن يصل إلى ليلة القدر القادمة، فيموت في هذه السنة في الوقت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما كان وما سيكون. ثم بعد التقدير السنوي التقدير اليومي، أخيرا نجد التقدير اليومي. هذا التقدير اليومي هو ما أخبر عنه الله تبارك وتعالى في قوله: كل يوم هو في شأن، هو سبحانه وتعالى كل يوم يعز ويذل يحيي ويميت يعطي ويمنع يكتب ويضع كما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه المقادير التي يقدرها سبحانه وتعالى يوميا وينفذها وفق ما اقتضت ارادته ومشيئته ووفق ما سبقت به الكتابه في اللوح من قبل. فهذه الدرجه الاولى من درجات القدر التي نستطيع كما قلنا نستطيع ان نجعلها درجتين، اذا قلنا عن العلم درجه والكتابه درجه، ونستطيع أن نجعلهما درجة واحدة فنقول درجة العلم والكتابة أو مرتبة العلم والكتابة، فما علمه عز وجل كتبه أيضا في ذلك اللوح المحفوظ في الجنان المبين. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المزية، والإرادة أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة وله إرادة وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء كما يشاء لا راد لأمره ولا يعقب لحكمه سبحانه وتعالى. فهو رب العالمين وهو خالقهم وهو الذي يصرفهم ويدبرهم كما يشاء مشيئة مطلقة. وأما العبد فله مشيئة مقيدة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد وإرادته واختياره هي جزء من قدر الله عز وجل الذي كتبه ليجازيه ويحاسبه عليها ولكنها لا تقوم إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا لا يمكن إلا هذا. كما قال الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لن يجتمعوا على أن ينفعوه لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن يضروه لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام هي جثة الصحف، فهذه الأمور قد بليت وقد انتهت، والله سبحانه وتعالى هو الذي له المشيئة ولا يقول إلا ما شاء. ولو أطبق الثقلان الإنس والجن وبني الإنسان كافة وكل القوى جميعا على أن تعمل شيئا أو توجده أو تنفع به أو تضر، لم يدع الله عز وجل أن يقع، لا يقع ذلك على الإطلاق. وأيضا لو اجتمعوا جميعا على أن يردوا شيئا مما كتبه الله وقدره وقضاه من خير أو شر لا يستطيعون ذلك أبدا، لأنهم مقهورون مربوطون بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته التي لا يعدها شيء ولا يردها شيء. هو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، ولا يقول في خلقه إلا ما يريد ما يشاء سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق، أي نحن المؤمنين عندما نقول إننا نؤمن بالقدر فنحن نؤمن بالعلم، نؤمن بالكتابة، نؤمن بالمشيئة، ثم بعد ذلك نؤمن بماذا؟ بالخلق، لأننا في هذه الدنيا هو خلق الله سبحانه وتعالى. حتى أعمالنا نحن بني آدم نعم مخلوقة لله، حتى ما نخلقه أي ما نصنعه، حتى ما نصنعه نحن بني آدم، ما نرتبه، ما نقويه، ما نبنيه، ما نهدمه، هل هو مخلوق لله سبحانه وتعالى؟ نقول بعد هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، كما نطق بذلك طريق القرآن: والله خلقكم ولا تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فجاء في الحديث الذي صححه العلماء ومنهم العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين عندان حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله خالق كل صانع وصنعته. فالإنسان إذا مهما عمل إن بنى إن صنع مهما عمل طاعة عمل معصية فهذه من خلق الله سبحانه وتعالى، كلها مخلوقة له سبحانه وتعالى. ما دور العبد في هذا الموضوع؟ العبد فاعل يفعل بمشيئته وباختياره ما يفعل من الافعال الاراديه والافعال الاختياريه. عند هذه النقطه يا الاخوه، عند هذه المرتبه تلاحظون ان الاشكالات بدات تتوارد وما يثيره الشياطين والمنحرفون والمسجون قديما وحديثا. عند هذا الإشكال، عند هذه القضية، عند درجة الخلق والمشيئة، إذا قلنا أن العلم والكتابة مرتبة وجعلنا المشيئة والخلق مرتبة ودرجة، ففي أيها يدور الإشكال في المرتبة الأخيرة، في الخلق أو في الخلق والمشيئة؟ هذا الذي أشكل على كثير من الناس، وهو أنهم قالوا: كيف يكون الله سبحانه وتعالى خلق هو الذي خلق الإنسان وكتب عليه أنه يفعل الخير ويفعل الشر وقدر عليه ذلك قبل أن يخلقه ثم بعد ذلك كيف يجازيه وكيف يحاسبه عليه. هذه القضية، هذا السؤال الذي يظن كثير من الناس أنه محير، أنه لا جواب له، أنه مسكر وأنه مؤمن، بنوا عليه مذاهب باطلة. وما خرجت القدرية التي ظهرت في عهد كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنكرت القدر إلا من أجل الشبهة التي يثيرها هذا السؤال. لكن هل تلكنا لتساؤلات المتسائلين أو لشبهات الملحدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هذا الدين مثل السم في رافعة النهار، وما تركنا صلى الله عليه وسلم إلا وما من طائر يصلي بجناحيه في السماء إلا ذكر منه علما كما أخبر ذلك أصحاب الصراط. هذه القضية هل تركت؟ لم تبين؟ لا أبدا. أعظم الناس عقلا وأعظمهم فهما وأكثرهم يقينا وإيمانا وفكرا وعلما وعملا هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، يعني الذين سمعوا هذه الأحاديث وقرأوا هذه الآيات وتدبروها وعقلوها، هم أنفسهم فعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عدة أحاديث صحيحة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية، ويزيدهم صلى الله عليه وسلم بأعظم جواب، الجواب الذي لو ظل الناس يبحثون ويلقطون لن يجدوا أبدا جوابا أبلغ ولا أجل منه. وأنا لا أذكر لكم إلا بعضا منها، أذكر قصة حديثا فيه قصة تنطبق على هذه الشبهة. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كان يجالسه أبو الأسود الدغري، شخصية معروفة. فمرة قال عمران في حديثه الصحيح، قال عمران لأبي الأسود: يا أبا الأسود، أرأيت ما يعمله الناس وما يتجهون فيه، أهو في أمر قد اقتضي عليهم ومضى، أم فيما يستقبلون مما قامت عليهم به الحجة وبلغه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابي يرتحل التابعين، يقول: هذه الأعمال التي يعملها الناس الآن من طاعات ومعاصي، هل هي أمر قد قضي ومضى وكتب عليه قبل أن يجدوا، أم فيما يستقبلون بما قامت عليه به الحجة وبلغه إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضعه موضع الامتحان. قال أبي الأسود: فقلت: لا، بل فيما قد قضي ومضى. قال له عمران: وكيف يجازيهم على ذلك؟ إذا كان قد قضى ذلك وكتبه، كيف يجازيهم عليه؟ فقال أبو الأسود: فجزعت لذلك فزعا شديدا، وقلت: سبحان الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الذي هو ربهم وهو خالقهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فزع. قال: كيف؟ لا يكون ظلما ابدا. فطمأنه عمران رضي الله تعالى، طمأنه وقال: انما سألتك لأحذر عقلك يختبرك، يرى هل انت متمكن من الايمان وقوي ام انه لو جاءتك شبهه لذهبت بك وليلا من اهتمامك، انما سألتك لأحذر عقلك. اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي روايه رجل من مجينه، فقال له: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل ما يعمل فيه الناس ويكدحون، أفيما قد قضي ومضى، أي فيما يستقبلون به مما قامت عليه به الحجة وبلغه نبيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل فيما قد قضي ومضى. فقالوا: ألا ندع العمل إذن ونتكل على ما قدر؟ فعلى ما قدر لم تقضي، فبين العمل فيما العمل لما لنجع. فقال صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يؤثر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل السقاوة يؤثر لعمل أهل السقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله تعالى في سورة الليل والليل إذا يغشى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورد مثل ذلك في الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سألوه يا رسول الله هذه أعمالنا من طاعات ومعاصي مكتوبة؟ مضمون كلامهم هذا هو مكتوبة قضيت كتبت أم هي أمور نعملها الآن نستعرضها نستقبل بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل قضيت وكتبت. فيسألونهم إذا انتفينا العمل أو يقولون إذا لماذا لمده العمل ولم تكتب على ما كتب؟ فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل السعادة فهو ميسر لها، ومن كان من أهل السقاوة فهو ميسر لها، ويحثهم على العمل يحثهم على العمل. وهذا هو الذي هذا الباب الصحيح الذي ذهبه الصحابة الكرام كان من أشد الأمور التي دفعته للاجتهاد والحرص في طاعة الله سبحانه وتعالى. أرأيتم كيف إنسان يعلم أن من كان من أهل السعادة ميسر بعمل أهل السعادة وطريقه إلى الجنة، ما تكون النتيجة؟ يجتهد ويخجع ويحرص على أن يستكثر من الخيرات ليثور من أهل السعادة ومن أصحاب الجنة. وأما المعرضون والمنحرفون فإنهم يعارضون أمر الله ويعارضون دين الله سبحانه وتعالى بمشيئته وبقضائه، فيعجزون يعجزون بخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، انظروا كيف، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ احرص على ما ينفعك، فليجب على الإنسان أن يسعى وأن يحرص على الطاعات وعلى ما ينفعك وعلى ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. ولا تعجز، العجز كان يستغل النبي صلى الله عليه وسلم للعجز والكسل، لا تعجز، فإن فاتك أمر أو أصابك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الإمام ذو القدر الحقيقي، احرص اجتهد اجتهد، إن كنت مؤمنا قويا فاعلم أنك أحب وخير عند الله من المؤمن الضعيف، المؤمن الحريص على ما يقربه من الله، العامل المجتهد في طاعة الله أحب إلى الله سبحانه وتعالى وخير عند الله من المؤمن الضعيف. والعاجز التارك الذي يلقي كل ما يأتي به ما يأتي به خير وشر على القدر ولا يعمل، عاجز، هذا ماذا تعرف؟ يقول لو أني فعلت، لو أني فعلت لكان كذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقول لو أني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هكذا يرتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة كانوا أكثر الناس حرصا واجتهادا في طاعة الله وفي عبادة الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون هذه الحقيقة الواضحة النيرة، حريصون على الأخذ بها. مثال ذلك أيها الإخوان، لو علم إنسان من الناس أنه سوف يكون له أولاد كثيرون، مثلا لنقول رؤيا صالحة رآها إنسان في حالة حسنة طيبة، ورأى رؤيا صالحة أنه سيصيب له ذرية كثيرون. الرؤيا كما تعلمون إذا جاءت رؤيا نرى الإنسان رؤيا فإنها جزء من 49 جزءا من النبوة أو إرسال بداية الأخرى، يعني زي يكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان على شيء من غير الذي سيقع. رأى في المنام هذا استنكر بهذه الرؤيا وفرح وسر بها، يدفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يبادر فيتزوج الزوجة الصالحة، وإلى أن لا يتخذ أي مانع مما قد يمنع الحمل من الأسباب المعروفة ليتحقق له تلك الذرية. وكذلك لو أنه ذكر لعلم الله عز وجل كما إن كان الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم بدأ شره أي الآن يأتي بذكرات كبيرة مثلا هذه لأن الإنسان سوف يكون لديه من هذه المزرعة ثمر كبير ورقم كبير ورزق كبير. ما الذي يفعل الإنسان العاش العادة؟ يجتهد ويحرص أن يكسب أكثر ما يستطيع لتتحقق له تلك المزرعة. لكن لو قال أنا سيكون لي أولاد هي علم علمه عز وجل وكتابة كتبها ثم شاء ذلك ولا بد أن تقع مسيرته سبحانه وتعالى ثم خلق ذلك فينا، فمعنى ذلك أننا نتصادق ونحرص على طاعة الله ونجتهد بالطريق الموصل إلى مرضاة الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى لكي نكون من أهل السعادة. فإن أهل السعادة يسترون لها فمع أن أهل السقاوة يسترون ما أجر من هذا إياكم وعظم من السقاوة وأهلها. القدرية ما الذي أنكره وما حكمهم؟ حتى نعرف الجد بالجد يعرف القدرية الذين من أجلهم روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث جبريل العظيم المذكور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر به أركان الإيمان وأركان الإسلام ومن أركان إليه القدر كما تعلمون. ذكر ذلك عبد الله بن عمر لما أن جاءه الوفد من العراق راكب العراق وأخبروه أن معبدا الجهلي يوم معه ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أمر، فقال عبد الله أبلغوهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أبد ذهبا ما تقبل منه إلا أن يؤمن بالقدر. ومثل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بل قال أي لو مسكنت من أحد منهم لدققت عنقه. هذا أول سلسل يقع في هذه الأمة، أول ما يقع للنقد لدار التوحيد، وكان ذلك أول ما يقع في مسألة الإيمان بالغيب هو إنكار الإيمان بالقدر. وقال الأمر مستعد، والعبد هو من يخلق لا يخلق من طاعة أو معصية هو الذي يخلق الله. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه بالسمع الآيات والأحاديث؟ مذهب أهل السنة والجماعة الحق أن كل عمل من الأعمال نحن بني آدم طاعة أو معاصي فنحن نعمله نحن نفعله، والله سبحانه وتعالى مثل هذا العمل وصفنا به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي القرآن كثير تعملون، وكذلك تقيمون الصلاة ولا يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة كل الطاعات، وكذلك المحرمات مثلا يسرقون يزنون وما أشبه ذلك، ورد في القرآن ورد جميع الأفعال منسوبة إلى من؟ إلى الإنسان، إلى الإنسان فاعل. طيب، والله سبحانه وتعالى خالق، الله تعالى خالق، خلق الإنسان وخلق عمله، ولكن العبد هو الذي فعل ذلك. القدرية عملين عنك القدر، قال الله إن الإنسان هو الخالق، هو لم يخلق الفعل نفسه، تعالى الله عما يقولون علما كبيرا. قالوا لو قيل إن الله هو الخالق فكيف يخلق الفعل في الإنسان إلا الذي لحقت الصفه التي أثبتها؟ فيقول لهم عن السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى خلق الفعل، ولكن العبد هو الذي فعله، والله سبحانه وتعالى شاء ذلك. نعم، شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من عطاء وأن يكفر به من كفر وأن يشرك به من أشرك، ولكن هل رضيه الله سبحانه وتعالى؟ لا، هل كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى وكل ما شاء رضيه؟ لا. إذا لا بد أن نسلط الضوء على هذه القضية حتى يعرف لماذا وقع اللبس عند المسلمين، ولماذا وقع اللبس حتى عند كثير من الناس في مسألة القضاء والقدر. يظن الناس أو الذين لديهم اتجاهات في هذا الموضوع أن ما شاءه الله عز وجل فقد رضيه، كل ما شاءه وكل ما قدره فقد رضيه، وهذا لا يصح لا على مقتضى القرآن ولا السنة ولا مذهب السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاء الإيمان وشاء الكفر، شاء الطاعة وشاء المعصية، هذه وسيلة كونية وإرادة كونية، أراد الله سبحانه وتعالى بمقتضى الحكمة العظيمة الجليلة أن يقول بالناس مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن حكمته عز وجل خلقهم يجعلهم فريقين، هذه مسيحته الكونية وإرادته الكونية، ولكن رضاه لا يتعلق بهذه المسيحة، رضاه عز وجل يتعلق بمسيحته الشرعية بإرادته الشرعية. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لتبين للناس ماذا يرضي الله، ماذا يحبه الله عز وجل، وما الذي يبغضه الله، وما من يسخط الله، وما الذي لا يريده الله عز وجل. بل هذا لو سألت أحد واحد ما صلى أو شجر كذبا جدا سرق، فقال لك واحد من الناس هل أراد الله عز وجل أن يفعل الرجل هذا الفعل؟ إن جد نعم أراد الله هذا الرجل فاخطأ، إن جد لا لم يرد الله فاخطأ، مثل كيف هذا؟ لا بد أن يفصل ماذا تريد بأراد؟ إن كنت تقصد بأراد أي أن الله شاء ذلك وعلمه وكتبه وقدره عليه، نعم الله تعالى شاء حتى لو كان جهرا او كفرا او جزيرا او معصيه، الله هو الذي شاءه، فلا يقع شيء في الكون الا من الطاعه الا يريد الله. وان كنت تريد بقولك هل اراد الله هذا من هذا ان يجري او ان يسرق، ان الله تعالى يرضى بذلك ويحبه، فلا لاحظت الجواب التفصيل بل لا، الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يبني الزاني ولم يرد أن يسرق السارق، أي لم يحب ذلك، الله سبحانه وتعالى لم يحبه ولم يسرعه ولم يعمر به، لم يوجده في الكتاب ولم يرسل فيه رسولا. إذا الإرادة عندنا هنا لها معنيان، إن أردنا بها الإرادة الكونية التي يطلق المسيئة بغلب المسيئة كبيرا الطاعة والمعصية، كلها إرادة لله أرادها وقع، لكن إن أردنا بالإرادة أي محبة فلا يريد الله أي لا يحب الله إلا ما شرع، إلا ما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. ولهذا احتج المشركون بالمسيئة واعترضوا بالنسيئة وأبطل الله تبارك وتعالى حجته في أربعة مواضع من كتاب الله، في سورة الأنعام فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أعبدنا، وأكد ذلك بعد أن وقع في سورة النمل فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نسل ولا عبدنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هنا هذه مبعوث احتج المشركون بالمسيئة، يعني يقدر كلامه لو أن الله تعالى شاء لا أشركه، لو شاء الله لا أشركه، كما في هذه النصرة الثالث قال لو شاء الرحمن لا عبدنا. ما معنى ذلك؟ يعني يقولون الرحمن عز وجل الله عز وجل شاء لنا أن نعبد هذه الأصنام، يعني هو راضي عنها، لو شاء الله لا عبدناها، إذا هو راضي عنها قالوا هذا في أي مقام؟ تبعوا يا أخوان، قالوا في أي مقام؟ في أي موضع؟ في موضع رد الرسالة، في موضع تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد منا يا محمد؟ نحرك عبادة الأصنام؟ لا، لو شاء الله ما عبدناها، لو شاء الله ما اعترفنا. هذا هو. وقال ذلك بالموضع الرابع في موضع الامر بالاحسان. اليس عموما لما يشاء الله اطعمه؟ لما يشاء الله اطعمه كيف انا اطعمه؟ اذا هم يريدون ايش؟ يريد ان لا يؤمن لان الله شاء الكفر، ويريد ان لا يؤمن لان الله هو الذي يشاء الاطعام. لم يفهموا هذا غيره، المقام هنا مقام الاعتراف والتكذيب والرد لرسالة الرسل. ولهذا حكم الله تبارك وتعالى على قوله هذا في سورة النحل، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله أي فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة أي عدلا منه سبحانه وتعالى. إذا الأمر لو كان ذلك فلا تقولون لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب تقول لكم هذا يريده الله أن يحبه ويرضاه وهذا يكرهه، إذا لا يجوز لكم ذلك. فالمشركون أيضا لم يكونوا يثبتون القضاء والقدر، بل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، جاءوا ليجادلونه في القدر فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما يقول بالقدر، لكن لماذا قالوا الذي يؤمن بمشيئة الله لو شاء الله؟ قالوا هذا معترضين بها على الشرع، يريدون أن تكون لهم حجة في شرح الأمر وفي شرح النص. ولهذا قال عز وجل عنهم: قل يجب أن عنهم أنت لله الحجة البالغة فمن شاء لهداكم فاتبعوه. سبحان الله، يكذبوا بقوله لو شاء الله ما أشركنا بما يقين لو شاء لهداكم فاتبعوه. الذي قليل البصير كان هذا يعني بعض الكلام يعني غالبا بالله تتلاحظ مع ذلك، لا ابدا. الله سبحانه وتعالى لا يشاء ارتاء كونا وقدرا لهدى الناس اجمعين. وفي هذه الحاله هل يحتاج الى رسل؟ هل يحتاج الى كتب؟ خلاص هداهم اجمعين. لكنه سبحانه وتعالى جعل لهم المسيئه: إلا هديناه السبيل إلا كافرا، هذا واحد، وإلا كفورا. فمن شاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكنه عز وجل أقام الحجة عليهم. لماذا؟ بالرسل. إذن أنت لله الحجة البالغة، أنت لا أحد الحجة على الله لا بالقدر ولا بغيره، أنت لله الحجة البالغة فمن شاء لهداكم اجمعين. فاذا الاعتراف الاول اللي هو الاعتراف القدريه التي تسمى القدريه السلفيه او القدريه المشركيه. المشركون اعترضوا بمشيئه الله، احتجوا بمشيئه الله على رد اوامره ونواهيه ورد دينه وشرعه وتكذيب انبيائه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو واقع في الناس اليوم القدرية الإبليسية. القدرية الإبليسية نسبة إلى من؟ إلى إبليس. ما الذي قال إبليس؟ قال: رب بما أغويتني لأزينن له، فبما أغويتني لأزينن له. لو إلى كما ورد في الآيات الكبيرة لأزينن له ولأزينن له، لكن بهذين الآيتين: فبما أغويتني أو قال: رب بما أغويتني. يعني ما معنى ذلك؟ إبليس عدل أن يسلم واستكبر وكان من الكافرين، فكتب الله سبحانه وتعالى عليه اللعنة إلى يوم الدين وأخرجه وأخرجه من رحمته. وعند العلم اتخذ هذا الموقف، إبليس اتخذ هذا الموقف من آدم بالروح، العداوة والإغواء والإضلال والإغراء إلى أن تقوم الساعة. قال يريد أن يحج إبليس على فعل هذا، ما قال: فبعصياني بكفري بإلحادي باستكباري فأزيهم. قال: فبما أغويتني لأجل من المرأة. عزيز يعني عزيز يقول ما دام لك عنصري فسوف أستمر في إغواء بنيها. هذا نوع من الواقع في حياة الناس اليوم القدرية والجنسية. ماذا يقولون؟ يقول يقول يقول يا أخي ما أراد الله ما كتب الله به الطلاق. طيب بعدين فيستمر بعدم الطلاق إلا إن كان الله شاء صلي، لكن ما دام لا كتب الله ما راح الطلاق. إذا هو يستمر في الغواية ويستمر في المعصية ويقول إن الله ما شاء. لأن الذي الذي عصى هو لو شاء هذا الإنسان لو شاء قال من بوله وتوجع وصلى، لكن الشيطان ألقى الشبهة الإبليسية هذه في أتباعه من شياطين الإنس أو من المستمعين له الذين وقعوا في خبائله، فأصبح يحتجون بهذه الشبهة. ما دام الله غالي هذا من الموت، ما دام غالي ما دام لا هداني استمر. فهذا هذه الشبهة الإبليس ما دام قد أغويتني فسوف أستمر في الإغواء. أما إذا لاحظت أن الشبهة المشركية أو الشبهة الشركية والشبهة المشركية كيف أنها واقعة في الناس اليوم، وكذلك القدرية المشركية الشبهة المشركية في القدر هي شبهة الذين قالوا كيف يخلق الله عز وجل الخلق، كيف يخلق الأفعال في الإنسان ثم يحاسبه ثم يجازيه عليها. يا إذن من سور لا سبق ونقول الامر عرف الانسان ولم يخلق فعل نفسه. وهذه تكرر الله سبحانه وتعالى فيها بقوله الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. ولهذا لما السلف السالف اراد ان ينازلوه ويعجب بحكم هؤلاء القدريه من نوع الملوك القدريه الملوكيه، لكن الذي يثبتون خالقين، خالق الاله النور خالق الخير واله الظلم خالق للشر. هؤلاء قالوا الطاعات من فعل من خلق العبد، وان الطاعات من خلق الله، وان المعاصي افعال عبد المعاصي هي من خلق العبد حتى لا يصلها الى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال فيه السلف ومنهم الامام احمد رحمه الله؟ انظروا علم الصحابه يا اخوان وعلم السلف، علم كلمات قليله تحتها علم كثير كبير. كيف نظروهم؟ كيف جادلوهم؟ بكتابه اربع مجلدات خمس مجلدات فلسفات طويله في القدر؟ لا، على نفس منعه النبي صلى الله عليه وسلم جواب كاف كاف في اوجه الكلمات. قال الامام احمد رحمه الله وغيره من السلف ناظر القدريه ناظر القدرية بالعلم بالعلم، فإذا قروا به نصروا وإن أنكروه كفروا. يعني ناظرون بالعلم، ما معنى خليكم متعلمين عندكم العلم أحسن، ناظرون بالعلم اللي هو المستغلولة اللي هو حبيب العلم يقول المستغلولة. يعني واحد يقول لك الله قدر علي هذا الفعل أني أنا أصلي أو أني أجي أي عذر، ما دام قدر علي خلاص إذا أنا عبد الله قدر. ما موجود هذا الموضوع؟ الموضوع هذا ممكن اللي يقابلوا فيه، لكن حتى نرتاح في النقاش معه نبدا باول شيء. تعال ماذا تقول في العلم؟ علم الله عز وجل ان تفعل هذا ولا لا؟ فاذا قرر به تستطيع تقطعه تقطعه علمه؟ نعم. فاجتسده؟ ايوه نعم كتبه، لانه اذا قال علمه ايش المعنى؟ علمه كتبه ايش الفرق؟ طيب علمه وكتبه شاءه إذا ما تأيه إذا ما فعلمه كتبه فعله. طيب خلقه؟ ما قالت لا، إذا لا خلاص أنت الآن ملزم، أنت مقصود، أنت مسجون. قالوا علمه وكتبه وشاءه هو خلقه. إيش المعنى؟ من سبب ثلاث مراتب تجي أنت الرابعة تتردد؟ لا يمكن. إذا إذا أقروا بالعلم حكموا أي، وإذا أنكروا لا ما علمه عياذا بالله، ما علم الله أنه يفعل كذا. هذا كفر، ولكن الجروح كفر لا يحتاج زيادة معاه في الجروح. قول الله عز وجل يعلم كل شيء، هذه حقيقة بدعية يعلمها جميع المؤمنين، بل حتى للعلم الكافرة يعلمون أن الله يعلم كل شيء. كل من يقر بوجود الله يعلم أنه يعلم كل شيء. واحد يقول لك لا لا يعلم الله بكل شيء، ما يعلم بأفعاله، هذا كيف؟ هذا على طول كفر، وتكفره على أمر بين لا على أمر قد تغفره السنة. تخبره بهذا الحلم الواضح وهو الإنكار العلم الذي لا يخفى على أي مؤمن. ولهذا نجد أن السلف الصالح من ذكروا في كتبهم على القدر ذكروا حقائق يعني القصص وقائع لعلها أنه يوضح الإراد لتعرف الفرق بين القدرية بين من اليمين في القدر وبين القدرية في أي نوع من أنواعهم. ذكروا أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد هذا زعيم القدرية المعتزلة العيارية وهو الذي أظهر مكانة معبد الجهلي لأنه كما تعلم الأول من أظهر القدر معبد الجهلي في الذكرى وهو الإمام الدمشقي الذي كان في الجزيرة وانتقل إلى دمشق تلقفه عمرو بن عبيد. فعمرو بن عبيد كان من النوع الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يرد لا عنده إرادة إلا إرادة واحدة موجود أظن الإرادة إن كانت بمعنى المسيء المطلقة لا حكم إن كانت بمعنى المحبة لا حكم لا عنده إرادة واحدة وكان لحجاب الزهاد جدا. فجاءه أعرابي بدوي لا يدري كيف يرجي قال بالليل على رجل صالح بالليل رجل صالح ما لك يا أعرابي قال ضاعت مني ناقتي هربت ناقة الأعراب البدوي يا رب وذلك يريد رجل صالح يجر الله له فدلوه على عدد العبيد هذا رجل جاهد وعادل تدعو الله لك. فقال له لا لك قال يا عمرو ان ناقتي قد سرقت وقد ضاعت فقدت ولا ادري من الذي اخذها. فقال عمرو بن عبيد ادعني فقل له قال عمرو بن عبيد اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقتك فردها عليك يريد ان ينزه الله يعني عند التنزيه منه اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقتك فردها عليك. أن يعتبر الذين هو العمر أو بعض الماء لا لم يحصل لكن أعراب بنتائج أعراب بفترته رأسا قال لا حاجة لي في دعائك إذا هم نجيب ليه أن يفهم ليه قال ما دام أنه قد أراد أن لا تسرق وسرقت حتى أن يريد أن ترجع فرقه نفس إنه الإرادة عند عمرو بن عبيد إرادة واحدة بس فقال ما في بايعة يعني لا أراد أن تسرق سرقة طيب يريد أن يسرق ما سرق لا ما ولهذا يقال أن الذي يسجل له قدرية أيضا في اختبار التدريبة أخذ هذا يعني يتجاوز الناس القدر القائم قال القدري قال الذي يريد هل الشيطان لما فعل وعصى هل هو هل فعل ذلك بقدر من الله؟ قال قدري لا قال اذا هل قال ذلك هل مثل ذلك فقال له اذا لما لا تسلم قال لا انا مع اقواهما قال يريدني انا مع اقواهما يعني على كلامك انت ما اراد الله ان تذكر وكفر خليك مع الجو اذا لم تكن كيف الاقوال يحدث هذا الاستجهاد يحدث طعنا في الدين وفتنه في الدين فيصب بذلك الى القول الى الطرف الاخر يثبي هذا الكلام ان كان القدر يثبي الى الطرف الاخر اي من الطرفين يثبي الى الاخر نبذه الجهل ما هو الطرف الاخر ان يقال ان الله عز وجل هو ساعد كل شيء كما قال كذلك الجهميه غير التفاهم الكسب عند الاشعريه الكسب اصلا كان عند النظام عند الاشعريه مما اخذه من الاشعريه ومن بعدهم يقولون لا يعني عندنا المتحدثين هي قطيعة قدرية ينكرون القدر وعندنا الجهمية والأشعرية والمطردية هؤلاء جذرية كيف يقولون الله هو الفاعل الله لا يقول الله هو الخالق يقول الله عز وجل عز وجل هو الفاعل وتبيعهم على ذلك هؤلاء الصوفية يقولون أي فعل يقع يجب عليك أن تعتقد أن الله هو الفاعل تعالى الله عز وجل الناس يفعلون الزنا يفعلون شرب الخمر يفعلون محرمات كثيرة نقول إن الله من فاعل لا ولكن الله فعل ذلك نعم أراده كونا نعم لكنه لم يحبه ولا يحبه شرعا خلقه فيه نعم لكن هو ليس هو الفاعل له وإنما الله خالق والعبد هو الفاعل. تلك السنة الأخيرة يمكن لأن الوقت ضيق. إذا لما نقول كيف يجازيه الله سبحانه وتعالى، نقول هل يجازي الله سبحانه وتعالى العباد على ما يعلم، على مجرد ما يعلم؟ هل يبعث يوم القيامة فيقول أنا أعلم أنك ستفعل المعاصي فأعاد يغلك عليها، أو أعلم أنك تفعل الطاعات فأجيبك عليها؟ هل يجازيهم على ما فعلوا؟ الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ما فعلوا، نعم. ولهذا يأخذ يسترك من الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا يصدق بما يقرره عليه ربه، ويتهم الملائكة الكافرين الكرام، فيقول يا ربي لا أقبل شاهدا مني لنفسي. فيختم الله عز وجل على أفواه ملائكة العقاب، وتكلم أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتنطق جلودهم بأنها عملت المعاصي. إذن هذا الإنسان الذي يخاطب بأن يدخل الجنة أو يدخل النار فهو نتيجة الأسباب التي اتخذها والأعمال التي عملها. وإلا لو كان الحساب على مجرد العلم لكان أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم واتخذ من ظهره ذريته وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي، كان من ذلك الوقت انتهى ولا حاجة إلى بيتركوا وإلى بيئتهم هذه الدنيا. لكنه سبحانه وتعالى يجازيه على أعماله، وهذه الأعمال التي يعملها الناس ما كان منها غير اختياري لا يحاسب عليه الإنسان. ألا ترون المظلوم هل يحاسب الله تعالى المجانين؟ بل ورد أن أربعة من الناس يتضيدون إلى الله عز وجل يوم القيامة: المظلوم والهرم والصغير والزمن. هذه الآيات كل منهم يوم القيامة يقول يا رب لما جاء الرسول كنت مجنونا او كنت هرما او كنت صغيرا او لا بلغني الدين، لا بلغني شيء من هذا، فكيف تحسب لي يا رب وانت الذي لا تزل منه احدا شيئا؟ والله عز وجل حينئذ يمتحنهم ويختبرهم: ان الله لا يظلم الناس شيئا. حسب سبحانه وتعالى. الله غني عن الناس وغني عن الدنيا: يا عبادي اني حرمت الذل على نفسي وجعلت من بينكم محرما فلا تظلموا. فالذين يقولون ما دام انه قدر ذلك وكتبه علينا اذا كيف يحاسبنا؟ يقول انت جعلت نفسك كالمجنون او كالصغير او كالهرم الكبير او كالزلم الذي لم يدرك شيئا من الدين، هل تجعل نفسك مثله؟ لا يا هذا لا يصح ابدا. انت جعلت الدين وجعلت الايمان وبلغت، ولو ان هذا الامر خفي عليك حكم الاحكام ما علمته. نعم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال عز وجل قد سأل خلاص خفي عليك ما بلغت اخطات نسيت. لكن امرا تعلمت تعلم ان الله عز وجل امرك بالصلاه ولم تصل ما تصل، ينفعك يوم القيامه تقول يا ربي قدرت هذا عليك او قضيته عليك؟ لا ينفع. يعلم ان الله عز وجل يجيب على الأسئلة ان شاء الله تعالى. ونبدأ بالمفرط او الاكثر منه. مثلا بعض الاخوان اكثر من واحد سأل يقول هل الانسان مخير أم مسير؟ إذا أطلع لكم الآن أكثر من سؤال، فهذا أيضا شفويا يقال هل الإنسان مخير أم مسير؟ ويريدون منك أن تقول مخير أو تقول مسير. الذي ينبغي أن نعلمه أيها الإخوان أن السؤال إذا كان خطأ السؤال قد يكون خطأ، فهذا لا نجيب عليه إجابة مباشرة بل نبين خطأ السؤال. مثل أيضا أحد الإخوان سأل يقول أن بعض الملحدين الغربيين يقول إذا كان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فهل يقدر أن يخلق مثل نفسه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون عليه الكبير. هذا السؤال هنا موجود، يعني السؤال إذا كان خطأ فلا نجيب إجابة مباشرة بل نبين خطأ السؤال. فبعدما سمعنا في موضوع القدر من الخطأ أن يقال إن الإنسان مخير أو مخير، بل من الخطأ أن يسأل هذا السؤال. من الخطأ أن تسأل فتقول الإنسان مخير أو مخير وتتوقع أن يجيبك المجيب ويقول مخير أو يقول مخير. لو أجابك فقال مخير وكيف إذا كان مخيرا كيف يحاسبه الله عز وجل؟ فهناك أمور مخير فيها. إذا قال مخير تقدر تقول كيف مخير هو لم يأتي إلى هذه الدنيا بإرادته ولم يفعل أفعال يشاء أحيانا أمور كثيرة ولا تقع وأحيانا لا يشاء الأشياء وتقع، كيف تقول أنه مخير؟ لاحظتم كيف؟ إذا مثل هذه الحالة نعرف أن السؤال نفسه خطأ. هذا السؤال لم يرد عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا عند السلف الصالح، لأنهم قوم أعقل من أن تطرأ عليهم هذه الأسئلة. هذا السؤال إنما يرد في كتب الفلسفة عند المتفلسفين الذين يخوضون في قضايا عميقة دقيقة نظرية لا أساس لها من الشرع ولا حتى من العقل الذي هو عقل فعلا. الله سبحانه وتعالى قال وليس ذلك أوضح من هذا القول من هذه العبارة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله سبحانه وتعالى أثبت لنا مشيئة ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا عملنا عملا من الأعمال باختيارنا فإن الله عز وجل شاء. إذا أردنا واخترنا أن نعمل عملا من الأعمال ولكن الله عز وجل لم يشأه فإنه لا يكون ولا يقع أبدا مهما اجتهدنا في تحصيله. يقول لك يا أخي أنا مخير أنا حر أريد أن أعمل هذا العمل ولكن لا يقع ذلك. وحتى في واقع الحياة القصص على هذا كثير جدا مما ذكره بعض العلماء. يقول كان رجلان في طائرة فكان مسلم وجنبه إنسان كافر فيسأل الإقلاع رحلة كانت إلى لندن فقالوا كم باقي وقت لندن؟ قال باقي ساعة إن شاء الله. أنا قلت قصرها أخذ هذه يدي وعيني يقول باقي ساعة إن شاء الله. ضحك قال ليش تقول إن شاء الله؟ قال إن شاء الله قال الطيارة ماشية والمطار موجود قل بعد ساعة ما هو يقول إن شاء الله. قال لا أنا مسلم ويقول إن شاء الله لأنه قد نسى الكيان قد نسى عليها والأسباب متوفرة ولا يقع ذلك لا رضي. يقول يقدر الله سبحانه وتعالى لما نقل قريب من لندن وإذا المطار برهم لأنه لا المطار مقفول ضباب والهبوط ممنوع ولا يمكن ذلك أبدا. فجو إلى باريس فكان لابد أن يكون الهبوط في باريس فسأل قال له يظن هو ذاك المسلم ما يدري كم تبعد ذلك عن لندن. قال له كم باقي يوصل باريس؟ قال ساعة إن شاء الله. الآن عرف أنه فيه لا فعلا أنه قال ليش يقول إن شاء الله الله لا يدري يمكن حتى باريس تكون مجهولة. القصد يا اخوان كذا يعني الانسان مهما سافر مهما قال لا كل الاسباب موجوده انا اقدر ليش تقول لي ان شاء الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اذا شاء وقع ما يشاء مهما خططت عنه. واحيانا لا تخطط لشيء ويقع ويكون شاءه الله سبحانه وتعالى لك وهكذا. ولهذا لنعرف قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وانه هو الذي يدبر الكون وهو الذي يصرفه. ونتيجة لهذا يا إسلام الإيمان بالقدر يولد الطمأنينة في نفس الإنسان. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإيمان بالقدر يعطي الإنسان طمأنينة ويعطيه راحة فلا يندم على ما فات لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أوتي كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه. فإذا الإنسان له مشيئة وله اختيار ولكنه اختيار محدود وفي حيز مما شاءه الله سبحانه وتعالى له. ولا تكون مشيئة الإنسان ولا تنفذ إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فلو كان الإنسان مجبورا بالإطلاق لكان مثل الحجر أو الشجر في مهب الريح لا ليس الإنسان كذلك. ولو كان مخيرا بإطلاق لكان يفعل ما يشاء دون أن يقع له أي عارض أو أي مانع إلا تحصيل الأسباب، لكن لو نظرنا في الحق لوجدنا أن الله تعالى هو خالق الأسباب سبحانه، وأنه إذا شاء أبطل الأسباب وأبطل أفعالها، فهو سبحانه وتعالى هو الذي شاء وجعل المطر سببا في إخراج الزروع، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أنبتنا به، يعني الله عز وجل جعل المطر وجعل الغيث سببا في الإنبات. لو شاء الله عز وجل لكان كما ورد في الحديث في آخر الزمان يصبح المطر خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس المطر ألا تمطر، أو ليس السحق أو الجدب ألا تمطر السماء، ولكن أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض شيئا. لاحظتم كيف؟ هو جعلها السبب، نعم، لكن لو شاء الله عز وجل جرد هذا السبب من الفعل كما يشاء. وما الآيات والبراهين البينات التي جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء إلا جزء من ذلك. النار عادة تحرق كل ما يقع في النار، فإن النار تحرقه، هذا أمر خلقها الله تعالى هكذا. لكن لما شاء الله سبحانه وتعالى ألقي الخليل عليه السلام فيها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا أحرقك. البحر ليس من الأسباب العادية المعروفة أن البحر بضربة العصا ينفلق حتى يكون كل فرق كالطود العظيم، لا يمكن، لا يمكن هذا بالأسباب العادية. جعله الله تعالى لمن؟ لموسى، فقلبها، قلب تلك العصا قلبها حية، وهكذا. هذه إرادة الله وهذه مشيئته. أما الإنسان نعم له مشيئة، لكنها ليست حرة وليست مطلقة. أكثر أيضا من واحد من السؤال سألوا عن حديث تحج آدم وموسى، تحج آدم وموسى، يقول الأخ، يقول هذا الحديث الذي احتج به حج آدم وموسى، واحد يقول لك لحظة اشرح هذا الحديث، واحد آخر يقول هل للعصاة حجة في هذا الحديث الاحتجاج على المعاصي، وأكثر من سؤال ورد. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث أولا هو حديث صحيح لا شك في صحته عند علماء السنة، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هكذا بعض الروايات، نحن نقول بالمعنى روايات كثيرة لكن كلها قاربة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هكذا احتج أو هكذا جادل خاصمة موسى أدار آدم عليه السلام. فقال له أبونا آدم عليه السلام، قال: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبسلامه وكتب لك التوراة أو خط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. حجه يعني غلبه بالحجة، غلبه آدم، غلب موسى. لماذا غلبه؟ هنا وقع الإشكال. أما القدرية المعتزلة وأشباههم قالوا هذا الحديث لا يثبت، ردوه، نرد الحديث، كيف تردونه وهو صحيح؟ قالوا هذا حجة لأن المعاصي يعصي الإنسان ويقول قدر الله عليه، لأن هذا قال قدر الله عليه قبل أن نخلق بأربعين سنة، لا لا، إذا نحن نرد هذا الشيء، تردوه وهو حديث صحيح، وهذا من الظلم والافتراء. وأما القدرية الأقارب الجبرية، الكل يسمون قدرية لكن الأخص يطلق على المثال، الجبرية اللي قالوا لا، هذا الذي يريده، هذا الذي يريده، إذا الإنسان إذا احتج بالقدر فإن ذلك جائز له، لأنه في الحقيقة لا فاعل إلا الله، وكما يقول غلاة الصوفية عياذا بالله: أصبحت منفعلا لما أسألوني ففعلي كله طاعاته. فيعني فعل كل ساعات فإذا كل أعمال من الله إذا الاحتجاج من قدر. فهذا الحدود يدل على أن العاصي أو لأي مذنب أو مذنب أن يحتج بالقدر، وهذا أيضا باطل. واختصم الناس في هذا خصومة شديدة، المعتزلة في إنكار الحديث، والأشعرية والصوفية في إثباته له ولكن على غير الوجه الصحيح. حتى قال الشيخ المقبري رحمه الله قال من يقرأ في مجادلة الفريقين يظن أن آدم أشعري وأن جعلوا آدم أشعريا وجعلوا موسى معتزليا. سبحان الله، من كثرة ما تجادل الطرفان وكلاهما أخطأ في الفهم. لا هو الفهم الصحيح للحديث، الفهم الصحيح للحديث كما فهمه الصحابة الكرام ولم يكن عندهم أي اعتراف وهم أفقه الناس وأعلمهم بأفكار، أن موسى عليه السلام لم يعتب، لم يلم آدم على الذنب، لم يقل لآدم كيف تذنب؟ كيف تعصي؟ كيف تعتب من السباب؟ لو قال ذلك، لو كان هذا هو الفهم الذي يفهمه أولئك الجبرية، فعند العدة إشكالات يبقي منها إشكالان بالنسبة لكل واحد من هذين الرسولين الكريمين. أولا بالنسبة لآدم عليه السلام الجواب سهل جدا، يقول ليش تعصي؟ قال الله سبحانه وتعالى غفر لي ذنبي ولست بربي الذي تحاسبني. انتهينا. يعني من الذي يلوم أحدا على ذنب قد فعله وعدة علم من الله أنه غفر؟ يعقولها؟ يعني نحن مثلا الكافر إذا أسلم نحن عندنا علم إن شاء الله طبعا ليس بنفس اليقين لكن علم أن هذا الإنسان ما دام أسلم انتهى الإسلام، تجد ما قبله تعد ما قبله. هل يقول ليش كفرت؟ يا أخي خلاص أنا أسلم ايش تبغى فيه؟ ما يعني اعتراضه ليس له وجه. فدرس تقول كيف يقول ذلك؟ الجواب إذا سهل عنده بالنسبة لآدم سهل أن يجيب ويقول إلا الله غفر لي ذنبي ولست أنت بربي. وأيضا موسى عليه السلام أعلم بالله وأعلم بآدم وأعلم بالحق من أن يلوم أباه آدم على ذنب يعلم أن الله قد غفر له. إذن إلى أي شيء توجه اللوم؟ خيبتنا وأخرجتنا من الأرض، يعني ما ظنيت أنك عطيت ربك يا آدم، معصيتك هذا شيء بينك وبين ربك، ما نتكلم فيه، ليس هذا هو موضع اللوم. اللوم أنك خيبتنا وأخرجتنا. موسى عليه السلام سبحان الله لم ينظر كيف كنا، أين كنا يا إخوان؟ أين؟ ولما أن يطيح الله يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا أسرى العدو، نحن في هذه الدنيا كان أسرى عند العدو، أسرى العدو أوجبنا إلى الدنيا هذه الصراط حتى يقال إن آدم عليه السلام بكى قيل 300 سنة وقيل الله أعلم، لكنه بكى ولا بد أن يبكي عليه السلام لما أنزل الصراط مصيبة كبيرة يخرج من الجنة وينزل الصراط. فموسى عليه السلام لن يلوم على هذه المصيبة، يلوم هذا آدم يا أبانا يا آدم خيبتنا وأخرجتنا إلى الجنة. إذن هذه اللوم يتوجه إلى هذه المصيبة، يخرج من دار النعيم من دار القرار إلى دار الشقاء والنكد والنصائب. فآدم عليه السلام يقول أنا لا ذنب بالإنذار، أنا لا ذنب بالنذر، أنا المصيبة ليس لذنب فيها. لماذا؟ قال هذا أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة، وهذا صريح القرآن. قال ربك للملائكة إني جاعل أين في الأرض خليفة. هذا قبل أن يخلق الرسول، قبل أن يخلق قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها ويسكن فيها ويسفك الدماء إلى آخر. إذن هو الله عز وجل قدر قبل أن يخلق آدم في الفترة التي لم يكن فيها شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أربعون سنة. هذه الأربعين سنة ما بين أن لما أراد الله عز وجل أن يخلقه وهو خمسان خلفقاء إلى أن نبقى فيه الروح، هذه الفترة لما أن خلقه سبحانه وتعالى وأراد أول أمر أن يخلقه قال إني جاعل أي في الأرض. إذن المسألة يقول آدم عليه السلام يا موسى الإنزال للأرض ما له علاقة به، عصيت او ما عصيت او فعلت ما فعلت، مهما فعلت النزول واقع واقع، لانه قدر وكتب قبل ان يخلقني باربعين سنه انني انزل الارض. اذا ما هي اتدلني على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلق باربعين سنه؟ اذا انتهى الجواب. فحج ادم موسى، فحج ادم موسى في روايه اخرى الم تقرا فيها، الم تقرا فيها ذلك، يعني الم تقرا في التوراه ان الله تعالى ذكر موسى ينزلني الى الارض وان يجعل خليفته الخليفه تجعل خليفه في الارض؟ اذا ليس هناك مجال للاحتجاج بالمعاصي بالفضل على المعاصي، لكن بالمصائب على المصائب نعم نحتج. هل نحتج بالقدر على المصائب؟ نعم. ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ قدر الله وما شاء فعل. إذا وقعت المصيبة، إذا وقع خلاف ما تريد، تحتج عندئذ بالقدر. نعم، قدر الله وما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى. إذا هذه أقدار الله عز وجل. فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب، على الذنوب، على أخطائنا نحن التي نفعلها ونرتكبها عصيانا لله، لا نحتج به إلا يعني في حالة واحدة، حالة أن يكون الاحتجاج بالقدر على المصيبة مجرد إخبار عن أمر قد مضى ووقع وليس معارضة للقضاء والقدر. كيف هذا؟ قلنا أن المشركين احتجوا بالقدر على الشرك، لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما عبدنا من يشرك، لو شاء الرحمن ما عبدنا، ونطعم من لا يشاء الله أطعمه. احتجوا المشركون احتجوا به في أي مقام كما عقدنا عليه في سابق الأخبار، في مقام الاعتراف على الرسل. لكن لو أن واحد من الصحابة أسلم، تقول له لماذا لم تسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة كأبي هريرة مثلا؟ ايش يقول؟ قال لو شاء الله لأسلمت قبل ذلك. يكون الاحتجاج صحيح ولا لا؟ صحيح. لو شاء الله أسلم قبل ذلك، هذه مصيبة مثلا. يحتج إذا بالقدر على المصيبة، أو يحتج به على ما ظهره أنه معصية، لكن إذا كان بمنزلة المصيبة، فإذا هذه منزلة المصيبة. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذا جاء أحد قال لك يا أخي هذان جيرانك مساكين محتاجين مسلمين أطعمهم، فقال أنطعم من لو يشاء الله، يا أخي لو شاء الله أطعمهم، هذا لا يجوز. أنت الآن ترد أمر الله وشرع الله بمشيئة الله، لا يجوز هذا. لكن لو قال لك واحد يا أخي يوجد في أمريكا الوسطى ناس فقراء وفقير كل يوم يوجد الجوع 1000 أو 2000، سبحان الله، إيش رأيك؟ تقول يا أخي لو شاء الله أطعمهم، هذه مشيئة الله. كلامك هنا صحيح، نعم لو شاء الله ما ماتوا في افريقيا ولا في امريكا ولا في الصين، لو شاء الله ما ماتوا. لا تقولوا انت دفعا لعدم الانفاق ولا دفعا منعا للاحسان، وانما تقول من باب الاخبار المجرد، فهو في هذه الحاله يتحول الى كلام على المصيبه وليس على المعصيه. فاذا هذا هو. حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ينقذ عائشة وعليا وفاطمة، علي وفاطمة ينقذهم من الليل، فقال إن أنفسنا بيد الله فما تشاء أنقذنا. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هو الحقيقة هذا ليس من باب الواحد يقول لك خلاص انا ارجو زي ما ابغى واذا قدر الله اصحى حيث واذا ما قدر لا، ليس هذا. لو كان هذا احتجاج بالقدر بمشيئه الله بانه هو الذي يحيي وينقذ النفس لترك الطاعه، اذا نحن لا نقول كان هذا مذموما، لكن هم اوتوا او فطنوا الى المحاجه الى المجادله، مثل ما فطن موسى ادم في محاجه موسى، يعني انه هذا المصيبه هذا الواقع اذا وقع يقع منه الى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوه بني المصطلق لما نام صلى الله عليه وسلم هو واصحابه لم يوقظهم الا حر الشمس، قال نفس العباره ان ارواحنا بيد الله كما تشاء عقبها. إذن هذا استدلال بقدر الله على المصيبة، أنت تحريت واجتهدت ونمت في الوقت المناسب وأيضا تكون لك الإضافة المنزه وكل شيء واستيقظت وإذا بالله تختل الجسد تقول أرواح أنا بيد الله. نعم، لكن واحد يرقد يقول خلاص يرقد يا شيخ، فلا يجاي ولا يستعد ولا يبغى يصلي في الجماعة، يقول أرواح أنا بيد الله. فرق كبير بين هذا، هذه معصية وهذه تلك مصيبة، ففرق بين المعصية وبين المصيبة من حيث الاحتجاج. يقول الأخ هل يغير الله سبحانه ما يكتبه على العباد ويكتب غيره ويمحو السابق، وهل يرد الدعاء شيئا من القدر؟ نعم، الله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويكتب وعنده أم الكتاب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يرد القضاء إلا الدعاء. فهذا يحفزنا ويدفعنا للاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في دعاء الله عز وجل، ندعو الله باستمرار ونكثر دعاء الله، نجتهد بطاعته وندعوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء، نعمل بعمل آل السعادة وندعوه عز وجل أن يكتبنا عند غير السعداء. أكثر من أحد الإنسان يقول هل هو يقول إنسان اللهم إن كنت عندك شقيا فامحني واكتب لي مع السعداء، أو نحو ذلك، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، وآخر قريب من هذا. يعني المقصود نعم مثل هذا جائز ورد عن السلف، أنت لا تعلم الغيب ولا تدري ما حالك عند الله، وهذا هو كما قلنا من أكبر الأسباب التي جعلت السلف الصالح يجتهدون في طاعة الله ما يدري ايش عند الله، فلذلك اجتهد أن يكون من المقربين من أصحاب السعادة، فاجتهد وادعو الله أن يجعلك من أهل السعادة، فحينئذ تكون قد بذلت الأسباب، والله سبحانه وتعالى يوفق من دعاه ولا يخيبه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن طبعا أم الكتاب لا نقض فيها ولا تغيير ولا تبديل، لأنها كتبت حسب ما سيكون عليه الحال كما علمه الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ قلت أن الله خلق القلم وكتب الأقدار قبل 50,000 سنة، فما هو دليلك على ذلك؟ نفس الحديث أنا قلته، نفس الحديث، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة وعرشه على الماء سبحانه وتعالى. هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح رواه مسلم. كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة وعرشه على الماء، في الوقت الذي لم يكن السماوات والأرض قد ولدت، بل بينهما 50,000 سنة حتى يكون الإنسان على إيمان ويقين، لأن كل ما يصيبني من خير أو شر فأمره قد قضي وانتهى، فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف ولم يك إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. فإذا أجتهد بالطاعة وأجتهد بفعل الخير وأجتهد بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عنده من أصحاب اليمين، من المقربين، من المتقين، من الميسرين للأخرى. أخ يقول رجل يقع عليه حاجة، فقال له رجل آخر لو أنك ما ذهبت، فهل يجوز ذلك القول؟ يقول لو كان ما رحت ما وقع الحاجة، لا يجوز. هذا ما قاله المنافقون، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا، ورد الله تعالى عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو كان الإنسان في بيته والله عز وجل كتب أنه يذبح هنا، فإنه يخرج إلى مضجعه ويتجع ويذبح، فلا بد منه، أمر كتبه الله لا بد أن يقع، ولا يجوز الاعتراض بلو هذه، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فإن لو تفتح عمل الشيطان، استعن بالله، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تقل لو أني لأن فاتك عمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله فما تعد، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهذه لا يستخدمها المؤمن في القدر في هذا الموضع. الأخ يقول هل الكتابة الكونية ليس فيها الكتابة النوعية؟ وهل الكتابة النوعية ليس فيها الكتابة الحولية؟ وهل الكتابة الحولية ليس فيها مغرض الكتابة العمرية؟ وما فائدة كل أنواع هذه الكتابة إذا كان متضمنا مكتوبا واحدا؟ هي في الحقيقة تقدير بعد تقدير. الكتابة الكونية في اللوح المحفوظ هذه وسط علم الله، فهذه الكتابة وسط العلم، وعن ذلك كنا ممكن نعتبر العلم والكتابة مرتبة أو درجة واحدة. لكن الكتابة النوعية، الكتابة العمرية، الكتابة الحولية، الكتابة اليومية، التقدير اليومي، هذا تقدير بعد تقدير وكتابة بعد كتابة. ومن ذلك سبحانه وتعالى حكمة، لا نقول الحكمة، نعم لا حكمة، لما خلق الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى قدرا خاصا موافق للقدر الأول الهيئة الجنس الإنساني، لما خلق كل إنسان منا في ذاته أيضا كتب قدره، فهو من نفس القدر الأولاني، وكذلك كل عام وكذلك كل يوم يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. فهذه أخبرنا الله تعالى بها حتى يزداد إيماننا ويزداد يقيننا، نعلم أن الكون كله بقدر، جنس الإنسان كله بقدر، عمري أنا كله بقدر، سنتي هذه بقدر، يومي هذا بقدر، إذن فكل شيء بهذا الترتيب العجيب الذي لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي. هل تخيلون يا إخوان أن العقل وحده يستطيع أن يعرف أنواع هذه التقديرات؟ لا يمكن على الإطلاق. إذن هذه فيها فائدة عظيمة للمؤمن بالغيب ويعرف قيمة الوحي ويزداد يقينا بأقدار الله سبحانه وتعالى، وإلا فكلها متضمنة، كلها مكتوبة في القدر الأول الذي هو أصل الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير. يقول الأخ قال بعض السلف رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به وأجهل الناس به أعلمهم به، ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة؟ ثم اذكر موقف السلف حول الإيمان بقضاء القدر، وهل حرص العبد على الادخار لذريته ناس القدر؟ وهل الخوف بقضاء القدر تفسيرا لحضرة العوام يتعارض مع قول الإيمان عن يحدث الناس بما تعرفون فكلهم يكذب الله ورسوله؟ نبدأ أول شيء هذه العبارة رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به وأجهل الناس به أعلمهم به، هذه ليست عامة، ليس المقصود بهذه العبارة أحكام القدر المنصوص عليها. ما جاء في القدر من آيات وأحاديث وكلام السلف لا، سبحان الله، هذا من زيادة العلم. فلماذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنزلها الله في كتابه؟ لماذا قالها السلف؟ هذا من العلم الذي يزيد الإنسان يقينا وإيمانا ويؤمن بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. لكن الذي يبحث في دقائق يتعمق في أسرار القدر، مهما تعمق مهما تعمق يرجع إلى الأساس الأول، وهذا هو الذي لو جهله لكان خيرا له. فالقدر على المتعلق فيه الذي سلكه أهل الكلام وأمثاله السلف الصالح ورد عنه العبارة مثل هذه تماما وتفسر هذه، يقول رأيت ما بدنا أقول لعله بيوسف وغيره أعلم الناس أجهلهم، قال العلم بالكلام هو الجهل والجهل به هو العلم. علم الكلام هذا التعمق والتبطيل في أمور في العقل المجرد، أمور لم ترد في صفات الله في القدر في هذه الأمور، هذا هو الجهل. نعم، لأنه يتكلف الإنسان ما لا يمكن أن يصل إليه وما لا يطيقه، وهذا ينتج عنه الضلال والانحراف عافانا الله وإياكم. أما العلم الذي في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأئمة المتعلق بهما فليس داخلا في ذلك. هل حرص العبد على الادخار لذريته يتنافى مع القدر؟ لا، الجوع قدر، إذا أكلت وتبعت ذهبت الجوع هذا أيضا قدر، ولهذا المؤمن مطالب أن يدفع القدر بالقدر. وعلى ذلك عبارة عبد القادر بن دايما ذكرها في الإسلام في العبودية، نازع في أقدار الحق بالحق بالحق، يعني القدر نازع للقدر، فهذه كلها أقدار وكلها أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، وأنا لا علم لي بالمكتوب عند الله، وإنما أنا مطلوب مني أنني أدفع قدرا بقدر، أدفع المعصية بالطاعة، أدع الغفلة في قلبي بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وأن أتذكر الموت والآخرة، أدع بها القدر الذي هو الغفلة، أدع الدواء بالعلاج، أدع بالدواء والعلاج وهكذا. وهذا بالذات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسعد: لأن جبر ورثتك أغنياء خير لك من أن تجرهم عالة لتكسفون الناس. فهذا من الأخذ بالأسباب وهم بالكبر وما شيء أكيد. أما الحرص الذي يجعل الإنسان يمنع حق الله من المال ويخاف على أولاده ويقول كيف يعيشون وكيف يطعمون من بعدي ويجزع ويهلع، هذا هو الذي لا يجوز، الجزع والهلع. أما أن يدخر شيئا مما أعطاه الله ليصلح حال أبنائه من بعده فهذا مأمور به ومطلوب شرعا، ولهذا لا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث كما ثبت ذلك في حديث سعد بن الصحيح رضي الله عنه. هل عرض قضايا القدر لحضرة العوام تفصيلا؟ ليس كل شيء ينبغي أن يعرض أمام العوام تفصيلا، لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي أن يعلموا ما يحتاجون إلى علمه، وإلا إذا سأل العوام فمن يجيبه؟ فمن لديه استعداد للعلم يعلم، وإن كان لا يجعل ذلك لأنه ليس كل واحد يورد عالما، لكن إذا قلنا هذا ما يعلم شيء لا نعلمه شيء في القدر، لكن إذا قلنا دائما لكن يتعلم شيء وعنده استعداد أن يتعلم أكثر من يعلم ذلك. ولهذا كما قلنا لك في الحديث الصحيح عمران بن حصين انتحل واقتدر على الأسد الدؤلي في القدر. أيضا هذا مما يدل على أن الناس يعلمون ذلك، ولكن ليس كل أحد نعم. يقول سؤال من صالح النساء المقصود، يقول السؤال: إنني أرى كثيرا من الناس يصلون ويصومون ولكنه مع ذلك لديهم التباس في مسألة القدر، فما السبب في ذلك؟ السبب أن الشيطان حريص عدو، فإما أن يأتينا بالمعاصي الظاهرة وإما يأتينا بالمعاصي الباطنة وهي أشد. ولهذا قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. المعاصي الظاهرة هي ما تدفع إليها الشهوات كترك الصلوات أو الزنا أو الخمر أو ما أشبه ذلك عافانا الله وإياكم جميعا بها. لكن المعاصي الباطنة هي نتيجة الشبهات في الغالب. الشبهات يأتي الشيطان بالشبهة فيفسد على الإنسان دينه فيضل بالقدر إخوانه. كم كفر نتيجة القدر، نسأل الله العفو والعافية. عمرو بن عبيد الذي ذكر لكم قصته كان عابدا جاهدا لا يكاد يملك الدنيا شيء، وتسبيح وصلاة وعبادة سبحان الله، لكنه كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لو أنفق مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر لم ينفع أبدا. إذا هذا الذي يريده الشيطان، عجز أن يأتي إلى بعض الناس من باب الشهوات ومن باب المعاصي فأتاهم من باب الشبهات ومن باب الشكوك ومن باب فساد الإرادة فساد الإخلاص عافانا الله وإياكم من ذلك. فلهذا هو حريص إما أن ذلك لا تعمل أو يجعل عملك فاسدا حابطا وإن اجتهدت واستكثرت فيه. ولهذا يعطى لولا نحضر هذا العدو لله، هذا عدو لديه تجارب طويلة، لديه عمر طويل، لديه أعوان كثير، لديه نفس ثابت تعيده، لديه وسائل، وخاصة لهذا العصر سبحان الله، يعني أصبح لهذا العدو من الوسائل من ذكر الليل والنهار للسيطرة على قلوب البشر والغفل عن ذكر الله شيء كبير جدا. حتى هذه الشبهات أصبحت الشبهات تتلاحق على الناس، شبهات في القدر، في الصفات، في الإيمان بالله، في نشأة الكون، في سبب وجود الإنسان، في نهاية الإنسان، شبهات متلاحقة فلا تكاد ترى كتابا من هذه النوعيات أو مجلة أو فيلم أو كذا أو مقالة إلا فيها شبهة سبحان الله. يعني المؤمن والله لولا ثقتنا في نصر الله وفي وعد الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن الحمد لله والأمة فيها صحوة طيبة وفيها فئة ثابتة فتجوز انتهى الإسلام من كثرة ما تجد من مكر الليل والنهار في هذه الشبهات. كل الأطفال كانت طفل إلى فترة قريبة ينسى الطفل إلى أن يبلغ الطفل لا يسمع شبهة، الآن الطفل يصد في ذهنه الشبهات صدا كل يوم تقريبا كل يوم. ولهذا نقول ضرورة التربية على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة وعلى العلم الصحيح، لا يكفي مجرد عواطف ولا يكفي مجرد استثارة، يجب أن تكون على علم وعلى يقين، وإلا في عقل الجهال. فهذه دعوة الشيطان، نسأل الله أن يكفينا وإياك وإخوان المسلمين شر فوائده. يقول الأخ إذا رأى الإنسان رؤيا، يعني يكتب كلام طويل كما سأل بعض الأخوة، لو رأى الإنسان مكتوب رأى رؤيا مبشرة، والرؤيا الصالحة الصادقة هذه مبشرة، يعني ينبغي للإنسان أن يفرح بها وأن يحدث بها، ما الذي يعمل؟ أما وصلنا إلى هذا المثال، تعمل لتحقيقها. يعني أنت لما رأيت رؤيا بأن الله سبحانه وتعالى يهدي بك طائفة من الناس، أسلم على يديك وأهتدوا على يديك، العمل الشيخ حقيقة أن تتسلح بالعلم وأن تستعد وأن تذهب إليهم وأن تبذل الدعوة لهم حتى تتحقق لك هذه البشرى. وكذلك لما رأى البشرى لما في الله وأبناء كثير، ما الذي يفعل؟ يسعى ليتزوج المرأة الصالحة ويسعى لأن يكسب هذه الذرية الصالحة الطيبة، يعني يبذل الأسباب التي تجعل هذه البشرى حقا إن شاء الله. كما أنه لو رأى أو ظن أو توقع ما يسوءه ويسيء إليه فإنه يسعى إلى اجتنابه، لو توقع أي شر يبذل الأسباب لاجتنابه. ومع الفارق طبعا بين البشرى وبين الفعل السيء. هناك يقول قد يقول قائل انا اؤمن بان الله بعلمه الازلي قد علم ما سيكون من اختلاف الناس وتفرقهم بطريق الخير او الشر، كما اختلف الذي من اجله ذهب فلان الى طريق الخير وفلان ذهب الى طريق الشر. قد تجيب ان هذا راجع الى اراده الانسان وحسن امتثاله وصبره والتزامه بطريق الخير، فيقول لماذا لم يطلق هذين الرجلين باراده واحده متساويه؟ ولماذا استطاع هذا يتحكم في إراداته ووجع عزيمته نحو الخير وذاك لم يستطع أن يفعل ذلك؟ أنا معك أنني سأجيبك كما تفضلت، سأقول لك لو سألتني لماذا اختار هذا الخير اختار هذا الشر، ولماذا ذهب هذا إلى طريقه اليمين وهذا إلى طريقه الشمال؟ نعم سأجيبك بأنه فعل ذلك باختياره، والله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك عليه وشاء، لكن هو ذهب وفعل ذلك بكامل إرادته واختياره. لكن يقول إن قلت فسيقول لماذا لم يخلق هذين الرجلين أو لم يخلق هذان الرجلان بإرادة واحدة متساوية؟ أقول لك إذا السؤال هذا لم يعد متوجها إليك، السؤال الأول من حقك أن توجهه إليك لتسأله، تقول ليش اختار؟ لماذا يختار؟ أقول لك كذا. لكن إذا وصلنا إلى أنه طيب لماذا كان اختياره هكذا؟ لماذا أعطي هذا الاختيار؟ إذا هذا السؤال لا يتوجه إلا إلى الله. من الذي يستطيع أن يسأل الله لماذا يا رب جعلت هذا يتوجه الخير وأنا أتوجه الشر؟ من يستطيع؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أن في الأمر ظلم كما قال عمران لأبي الأسود أليس ظلم؟ لا أبدا. هل ظلمه الله عز وجل شيئا؟ إذا جاء هذا الإنسان يوم القيامة قال يا ربي لم أسمع بنبي ولا برسول قط، لا يظلم الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يظلمه الله، لا يعاقبه مع أن الفطرة موجودة لكن لا يأخذه إلا بما بلغه. جاء يوم القيامة وقال كنت مجنونا، كنت صغيرا، كنت هرما، كنت أبكم، فلم أسمع شيئا من الدين، كيف تحاسبني يا رب؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا أبدا، لا يظلم ولا يكون يدخل النار سبحان الله، هو يقول يا ربي ما بلغني. إذا لو جاء هذا الذي اختار طريق الشر فقال لقد ناجى يوم القيامة، هل يستطيع أن يبتلغ هذا الاختيار؟ فيقول بلغني يا رب. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة وأعطاك الاختيار وأنت اخترت، فلهذا لا يقول ذلك أحد. إنما الفلاسفة والمتكلمون استشكلوا هذا في رؤوسهم، أيضا لقنوه ذلك، يعني هذه من شبهات الشيطان. يقولون يضرب نفسه مثلا بشكل أوضح مرة، أنت واحد من الكفار اللي ما سمع بهذه الشبهة ولا لقنوه الإله أنت لا شبهة ولا شيء، تقول له قل له يا أخي يا أخي الإنسانية، قل له أنت يا فلان مسلم ولا كافر؟ يقول لك البعيد كافر. كافر؟ ليش لا تسلم؟ ما أبغى أسلم. يعني الإسلام والحق والدين اللي يقوله الله، يا رجل طريق الجنة الطفل يؤدي إلى النار من أفلام المعروف. فجاءت معه شيء وعيد تقول له الله يحكيك أنت مجبور. مجبور على إيش؟ مجبور يقول لك الله تعالى لا جبرك على الكفر كنت أسلمت. يقول يبحث منك يا لا أحد يجبرني ولا هو يبحث منك. اجي من اللي جبرني يا شيخ؟ لا أبغى الآن أكل الأسلام. يقول طيب تتحمل مسؤولية هذا الكفر الاختياري؟ يقول نعم كافر باختياري، هو كافر باختياره. أتحمل مسؤوليته حتى لو قالت النار ما. وهذا هو الذي قاله كفار قريش. وهذا هو الذي يقول كل كافر. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فناس لا عندهم لا في قضية مسؤولين ولا شيء. أو بالله لا يمكن أن يكون حق. إن كان حق أمطر علينا حجارة. فهذا الكافر يقول لك أيوه مستعد أتحمل تبعة هذا الكفر حتى لو كان النار. تريد تقول لا والله أنك مرجوع لا أبدا. ولهذا هو يحاسب يوم القيامة على كلامه هذا فعلا أنه مختار وأنه لم فعل أصلا بهذه اللحظة. فالمسألة يا أخوان هي هذا، وليس وراء هذا دخول إلا إيذال في اعتراض على الله عز وجل لا يمكن أن تصل إليه العقول البشرية إلا بأن تضل. لا تتحدث فيه ولا تخوض فيه إلا إذا ظلت وتاهت على الطريق المستقيم. حديث آدم وموسى برضو مرة معانا. يقول أخ يقول الأخ شاب يقول لي إني حاس أن هناك يوم سوف أهتدي فيه ولا يزال في عصيانه، هل هذا من القدر الإبليسي؟ هنا هذا نوع القدرية الإبليسية. يقول أنا حاس أن في يوم يجي رايح أهتدي، طب الآن لا يزال الموت. لا ما رأيك رجوع الموت الآن؟ من أين جاءت الإحساس بأنك سوف تعيش فضلا عن أنك سوف تهتدي؟ هذا من تحويل الشيطان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. العبد يبادر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكن من أكثر من سلف له، بادر بالتوبة وبادر بالعمل. الأخ أثار إشكال في قضية العلم لا يخفى على أحد يمكن. يقول الإنسان تعتريه بعض الأفكار الشيطانية، كيف يعلم الله كل شيء في آن واحد؟ فيعلم مثلا من في المملكة ومن في أمريكا في وقت واحد؟ لا في هذا أظن يعني لا إشكال فيه. الذي أنصح إخواني ونفسي أن أنبه أن لا نسترسل وراء الخواطر الشيطانية. لا تسترسل وراءها. يجيك الشيطان يقول لك ليس كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان هذا ويقول من خلق الله؟ يقول ايش؟ يقول آمنت بالله. المتكلمين قالوا إن جاءك الشيطان ولا يقول ايش قال كذا؟ قل له إلا التسلسل ممنوع، هذا يزيد الدور أو التسلسل، التسلسل ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تسلسل ولا دور. صحيح انه التسلسل ممنوع عقلا، لكن قال قل آمنت بالله، استعذ بالله يستعذ بالله، قل آمنت بالله. الشيطان لك هذه الشبهة البسيطة، سبحان الله أنت المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أنت السائل المصلي الحاج المعتمر المطيع لله ورسوله الذي ترى آثار علم الله عز وجل وآثار حكمة الله وآثار رحمة الله وتقرأ كتاب الله وترى عجائب فعل الله بالعصاه وعجائب نصرة الله وتوفيقه للطائعين. كل هذه الحقائق عندك من السمع والبصر. يبحث عليك الشيطان بحاجة طويلة في هذه اللي تفكر بها، لو انك فكرت تقول ما تستحق، لا تستحق ابدا. ولهذا ما علينا مثل هذه الخواطر الا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول آمنا بالله. لا يحتاج نظام يدور الى هذا نبحث ونرد ونبغى جواب يقنع. سبحان الله الذي ينكر الشمس يجب هذا الى السجن أن هذا الشعاع هذه الحرارة تحسبها عند الحرارة تسببها الشعاع من السم. هذا عملية صحيح أنها دليل، لكنها في الحقيقة عملية استدلال على شيء ظاهر بارز. لأن هذا يا إخوان السلف الصالح الصحابة أبدًا ما جاءتهم مثل هذه الأسئلة، ما جاءتهم. حتى الأعراب الذي جاء قال من خلق جاء إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صدق خليلي رسول الله. أعرابي من باب يعني حال الأعراب تبدو كثرا ورفاقا وأيضا لأن يعلم ثمود ما أنزل الله على رسوله درجة على الأعراب من العلم زي درجة أي واحد في أصل الزمان لا يصدق القول في العصر الأول أنه عالم، لأنه الخليل ليس مجرد العصر بل هو العلم لا يفتح شيء. فالمقصود أن الإنسان الذي أنار الله تعالى قلبه بدلائل الإيمان لا يسترسل وراء هذا الأفكار. ولذلك نحن نعيد على المتكلمين وعلى غير المتفلسفين نقول يا سبحان الله كتاب الله ينطق بالحق وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته دون أيدينا وبرجعون نحن تريدون أن نتبعكم في أدلة عقلية تتطلع وتتقوى لا عندنا براهين أقوى من ذلك. أنتم ترون تثبت أن الله تعالى موجود بدون لا يحتاج جهدكم يعني هدفكم طيب في غير قائل يا ناس من الذي أنكر وجود الله؟ هل نحتاج أحد يشير أن نقرر أن الله موجود؟ نحتاج أن نقرر أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود المألوف المطاع المتبع شرعه ودينه، هذا الذي نحتاجه. وهكذا إذا كان هذا السؤال هذا السؤال ماذا كان نقرأه من كان الأخ يعني رجع ذلك يقول الأخ أرجو أن يفهم كلامي خارج عن إطار النبوة. أعلم أن المقياس الرباني للعباد هو التقوى يعني للكرم والمطابعة، وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر لعربي ولا إلى عقل حديث. ونحن نعلم أن منذ بدء البشرية واللون الأسود مضطهد إلى يومنا هذا، وأنت أدرى بما يحدث في عالمنا اليوم وتعيير السادة والعجيب. السؤال لماذا قدرية اللون الأسود وسبحان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نعم والأخذ هذا الخير قد أجاب لا يسأل عما يفعل. الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان من طين من الأرض، فقدر الرحمن سبحانه وتعالى قبضة من أطراف الأرض فكان الناس معادا، كان في طباعهم وفي ألوانهم وفي أصالتهم، فنجد أن الناس فيهم الذي مثل الذهب نجيل جدا جدا، ونجد الذي فيهم مثل التراب مثل الحجارة لا قوة له، ونجد فيهم الأبيض فيهم الأحمر فيهم الأسود فيهم الأسود فيهم. سبحان الله يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء. ولما جعل الله سبحانه وتعالى هذه المعايير كما تفضل الأخ وأشار إلى جعلها جعل هنالك ابتلاء الناس يبتلون، هناك أناس يعير بلونه، هناك يعير بنسبه، هناك يعير بجنسه بعنصره، هناك يعير بدينه. الأنبياء الرسل الكرام عيروا بالإيمان، إلا يراك في خفاء تراك في ضلالة مفتر إلى آخر ما عيروا به الأنبياء عيرون بالإيمان لأنهم مؤمنون. فكيف نستغرب أن يعير الإنسان بنسبه أو بلونه أو منزلته الاجتماعية أو هذه الابتلاءات وهذه الأخطاء يقع فيها الناس إذا انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الانحراف الذي يقع من الناس الله تعالى لو فيه حكمة فيكون لهذا المحير بما لم يجعله الله تعالى مجالا للمفاضلة، هذا الذي عير به عليه وجه لذاك إن عير في نسبه أو في لونه أو عنصره أو في حرفته أو أي شيء وصبر وهو ليست مما من كسبه أو لا حرام فيها فصبر فإن له بذلك الأجر. إذا هذا نوع من أنواع الابتلاء ونوع من أنواع الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحكمته مكانا لتغاير الأفهام وليفصل الله تعالى يوم القيامة بين الناس بما كانوا فيه يختلفون، ومنها اختلاف في هذه المعايير. فكيف لا يمكن أن نكيل عليكم يا رب؟ إذا لا تأخذوا ونحاول نختصر إن شاء الله الأسئلة المهمة. مثلا هذا السؤال يقول له حديث من هو توضيح الغموض بالنسبة لحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، هل معنى هذا أن التداوي ينافي القضاء والقدر؟ هل سبق أن قلنا، لكن السؤال جاء متأخر بعد أن قلنا يحتاج إلى تأكيد، التداوي لا ينافي القضاء والقدر، بل هو دفع للقدر بالقدر، هو من القدر. لكن السبعين ألفا هؤلاء هل قال لا يتداوي؟ هل قال لا يتعاطون الأسباب؟ لا يسترقون ولا يستويون ولا يتطيرون، ربما نوع معين فقط ترفعوا عنه، بلغ فيهم كمال التوحيد أن تركوا هذا النوع فقط، لكن لم يقل لا يذهبون إلى الأطباء، لا يتعالجون، لا يأخذون دواء، يصبرون مطلقا في كل مرة، يصبرون دائما، لا. فإذا الدواء، الذهاب إلى الطبيب، التداوي، الأخذ بالأسباب المشروعة، لا يلزم الإنسان عن تحقيق التوحيد ليكون جعلنا الله وإياكم من هؤلاء السبعين ألفا. لكن التطير أو طلب الرقية هو الذي يؤثر، فإذا النص محصور فقط فيما يعني الحكم محصور فيما ورد به النص، ولا تعد ذلك إلى غيره. هل جميع ما حدث من الإنسان خيره وشره من القدر؟ نعم، كما تبين له كله علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه حسب المراتب الأربعة. ما معنى قوله تعالى ما أصابكم من خير فمن الله وما أصابكم من شر؟ ليس في الآية هكذا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه الآية مما أشكل على القدرية وظلوا فيه وتاهوا فلتكلمون، فهو أن الله سبحانه وتعالى رد قول المنافقين الذين قال الذين إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عنده، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ومن نفسك. الآية بحمد الله ليس فيها إشكال على نفق السنة والجماعة وكما فكرها علماء السلف، لكن الحيرة جاءت كيف يمكن الله عز وجل على المنافقين قولهم أن ما أصاب من حسنة فهو من الله وما أصاب من سيئة فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ثم بعد ذلك يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن زي كلامه كيف يمكن كلامه ويبطله ويقول من لا يفترون ويكادون يفترون شيئا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفترون حديثا، ثم بعد ذلك هو يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الجواب أن الحالين المقامين مختلفان، الكافر المنافق العاصي الفاجر لا أصابه من حسنة فهو من الله فضلا الله تعالى به، وما أصابه من سيئة فهي من نفسه سببا، يعني بسبب نفسه يعني عقوبة. والحال أن كلا من عند الله، الخير والشر كله من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا نظرنا إذا قالوا ما أصابنا لما قالوا ما أصابنا من حسنة فمن الله حق، وما أصابنا من سيئة فمن الله، يقول هذه من عندك كيف من عندك؟ إثمان من عندك يعني بسبب، يعني يا محمد أنت السبب في هذه المصيبة. فقل لا، ما أصابكم من حسنة فهي فضل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير طبعا، وإلا في المقال كلها إنسان في الظلم، لكن يعفو عن كثير مما تظلم. وما أصابكم من سيئة فليس بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، بل بسبب معصيتكم أنتم، بسبب ذنوبكم أنتم. ولهذا لما أراد أن يوضح ذلك وضعه بخطاب من لا شبهة فيه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيقول يا رب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لاحظوا ماذا من المنافقين، من المرسل إلى النبي من محمد إلى النبي اتطور بموسى إلى النبي اتطور بموسى إلى النبي هكذا. فإذا ما يصيب الإنسان من خير فهو من الله فضلا وما يصيب من شر فهو من الله عدلا سواء كان هذا الإنسان صالحا أو صالحا. فأن يجعل غير الله هو الذي يصيب لا، لكن السبب حتى وإن كان السبب من غيرك جاءك مصيبة وأنت عاصي وإن كان السبب من غيرك ففي الحقيقة أنك أنت السبب، أي معصيتك هي التي جعلت هذا الإنسان يسلط عليك. وهذه حقيقة واضحة عند المؤمنين جميعا. ما كان المؤمنون والسلف الصالح يبتلون ويبتلون حتى بالكفار إلا يدروا أن هذا من عند الله، حتى لما ابتلوا يوم أحد قل هو من عند أنفسكم، فتخليط الكفار عليهم بالقتل هذا من عند أنفسهم أي بسبب ذنوبهم وليس مجرد أن الله سبحانه وتعالى هكذا